فوائد منتقى. ثم بعد ذلك أجاب ابن القيم على سؤال: لما كانت النفس مقرا للشرور؟ لما فطرت النفس على هذه القضية؟ وسؤال لما طبعا هو مرجعه إلى حكمة الله، لكن أراد ابن القيم أن يتناوله من جهة ثانية، يعني ما تفسير ذلك؟ وإلا فإن الله حكيم يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا مبدل لحكمه، وهو العليم. لكن تفسير أن النفس تأمر بالسوء كما يقرر ابن القيم، يقول لأن النفس ركبت على الجهل، ولهذا كما قال الله: والله خلقكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان خلق وهو لا يعلم شيئا حتى يتعلم بعد ذلك، يعني لم يخلق عالما، خلق جاهلا. وخلقت النفس أيضا إضافة للجهل، خلقت على أن لها حاجات، لها متطلبات، لأنها مخلوقة، وكل مخلوق لابد أن يكون له متطلب، لا يعني لا لن يستغني بنفسه، لأن الاستغناء بالنفس هذه من علامات من صفات الخالق، والنفس مخلوقة. فاجتمع في النفس جهل من جهة، وحاجة من جهة أخرى، وحاجتها شديدة، يعني حاجتها للعلم، حاجتها للاعتماد على الغير، حاجتها للالتجاء، حاجتها لأن تهرب من شيء يخيفها، حاجتها لأن تقبل إلى شيء تحبه. هذه حاجات موجودة في النفس، فإذا جاء معها جهل أصبحت تأمر صاحبها بكل ما تظنه نافع لها، وذلك لجهلها. فإذا تعلم الإنسان وقرأ نصوص الوحي، الكتاب والسنة، لأنهما هما اللذان فصلا دقائق النفس وبين حاجات النفس، ولا يوجد شيء في نصوص الوحي أكثر من إبراز معالم هذه النفس. ونتيجة لذلك إذا تعلم الإنسان وعرف من خلال نصوص الوحي أن هذا شيء يضر بالنفس، وأن هذا يغضب الله، وأن هذا يؤدي إلى هلاك النفس، وأن هذا مرجعه ينقلب بعد اللذة إلى عذاب، عن طريق الوحي يكتشف هذه القضايا، عند ذلك يبدأ يمنع نفسه. إذن هو تعلم، لكن إذا كان الإنسان على جهله والنفس فيها حاجة فإنها تأمره بأن يفعل كل ما تشتهي، فنتيجة لذلك تأتي الشرور، إلا إذا تداركها نعمة فضل الله ورحمته، وأنقذها سبحانه وتعالى بهدايته وفضله، ودلها على الطريق المستقيم، وعرفت الطريق المستقيم وأحوال الطريق المستقيم، وما يريده الله، وما يحبه الله، وما شرعه الله، وما يغضب الله، وما أمر الله به، عند ذلك تزكو وتهتدي.